هل يجوز له قطعها بعد أن كانت نافلة؟ هذا الخلاف فيه. الخلاف ليس لمسألة القلب وإنما لمسألة لكونه نفلا. نعم شيخ. يجوز له قطعه أو لا؟ أنا أقصد الشيخ لو بدأ الإنسان بفريضة صلى الظهر منفردا هل يجب عليه الإتمام؟ إيه كانت لا زالت فرضا وجب عليه الإتمام. إذا قلبها للنفل وجد هذا الخلاف الذي كما قبل. أنا أقصد الشيخ أن يكون مخرج لكل من شرع في فريضة إذا أراد أن يقطعها أن يقلبها إلى نافلة ثم يقطعها. يعني أن تستدل لأبي حنيفة ومالك تقول يعني يمكن أن يكون القول بجواز قطع النافلة مؤديا إلى قطع الفرائض. ما أجازه الشرع وأباحه ما نستطيع أن نقول أنه يمنع منه. لا يوجبون القضاء ويجيزون قطع النفل. إذا صام واحد يعني هذا قد يظهر في الصيام المقيد صيام يوم عرفة من صام أول اليوم في أثناء اليوم نوى قطع فقطع عند مالك وأبي حنيفة يقولون يقضي في يوم آخر وعند أحمد والشافعي يقولون لا يجب عليه القضاء ويجوز له أن يتنفل لكن لو صام تنفلا بعد ذلك لم نعتبره قضاء لذلك اليوم لأن عندهم ليس مما يقضى. قضي الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر ليس فيه دليل قوي على مشروع القضاء أو القضاء الخصوصية ماذا مر الدليل يدل على مشروعية القضاء هنا في نبيه من يقال من صام يوم 20 من ذي الحجة يكون له أجر صيام يوم التاسع وربي نفسي من الشيء نقرأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى القسم الرابع المكروه وهو ما تركه خير من فعله وقد يطلق ذلك على المحظور وقد يطلق على ما نهي عنه نهي التنزيه فلا يتعلق بفعله عقاب. فصل والأمر المطلق لا يتناول المكروه لأن الأمر استدعاء وطلب والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا ومنهيا وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور فالمنهي عنه أولى. القسم الرابع المراد به من أقسام الأحكام التكليفية تقدم معنا ثلاثة أقسام هي الواجب والمندوب والمباح. قول المؤلف هنا المكروه على طريقة الفقهاء باعتبار الحكم هو أثر الخطاب لا ذاته. المكروه في اللغة أخذ من الفعل كره بمعنى أبغض وهو يقابل المحبة والإرادة. ولفظة المكروه مرة تطلق على كل ما كان مكروها أو مبغضا عند الشرع سواء كانت كراهته على سبيل التحريم أو على سبيل التنزيه. ومرة يطلق على المكروه تنزيها دون المحرم ومرة يطلق على المحظور. لذلك نعلم أن كلمة المكروه لها ثلاثة إطلاقات في الاصطلاح. الأول

يضعون هذه الرتبة أنهم ما يزو بين ترك المستحب والمكروه، لأنك في خلاف الأولى إن أثبتت الأجر حينئذ، أثبتت الأجر على الترك حينئذ أصبح مماثلا للمكروه جزء من أجزائه. ولعل قول الجمهور عدم التفريق بينهما أولى، لأن المحصلة والحكم المترتب على كل منهما واحد. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى. طيب شيخ، الالتزام خلاف السنة، يعني مثل من يلتزم وضع اليد الشمال على اليمين في الصلاة. عندنا خلاف سنة وخلاف الأولى. خلاف السنة، التزام خلاف السنة قد يشعر بالرغبة عنها، خلاف لأن السنة هي طريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وترك السنة الإشعار بذلك قد يشعر، ترك السنة قد يشعر بالرغبة عنها كما تقدم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ننتقل لقاعدة هل الأمر المطلق يتناول المكروه؟ لفظة المكروه هنا هذه القاعدة يقع التردد في معناها، ما المراد بها؟ قد تقدم معنا أن المكروه يطلق على ثلاثة معان، وبالتالي يقع الاختلاف في حكم هذه القاعدة بسبب الاختلاف في مفهوم ودلالة لفظ المكروه. والمراد بالقاعدة أن امتثال الأمر إذا كان على صفة مكروهة، هل يكفي ويجزئ ويكون داخلا في مفهوم الأمر المطلق؟ قولهم الأمر المطلق المراد به غير المقترن بقرينة مخصصة، قوله هل يتناول المكروه، هل يتناول فعل ما أمر به على صفة مكروهة أو لا؟ فهنا المراد بالمكروه الممنوع منه المحرم، وقوله يتناول المكروه يعني أنه من فعله على صفة ممنوع منها، فهل يصدق عليه أنه امتثل الأمر أو لا؟ مثال ذلك في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق، هنا أمر فعل مضارع مسبوق بلام الأمر. فلو فعل الطواف على صفة مكروهة كما لو نكس الطواف أو طاف عريانا، فهل يقال بأنه امتثل الأمر المطلق أو لا يقال ذلك؟ وبهذا نعلم خطأ بعض الأصوليين حينما قال بأن الحنفية لا يخالفون في هذه المسألة لأن المباح عندهم غير مأمور به، لأن عدم الأمر بالمباح يعني من جهة ذات المباح. أما القاعدة التي معنا فالأمر على أصل الفعل، والكراهة إنما دخلت في صفة الفعل. وقد ذكر المؤلف قولين، ذكر قولا وأشار للآخر، فقال الأمر المطلق لا يتناول المكروه، أي الأمر المجرد عن القرائن لا يحصل امتثاله بفعل المأمور به على صفة المكروهة. وهذا هو قول جماهير العلماء، واستدل أصحاب هذا القول عدد من الأدلة. الدليل الأول النظر في حقيقة الأمر، فإن الأمر استدعاء وطلب. صفة المكروهة لا يستر من الشرع استدعاؤها وطلبها حتى تكون مأمورا بها، فدل هذا على أن المكروه لا يدخل في مفهوم الأمر المطلق. المكروه لا يدخل في مفهوم الأمر المطلق. الدليل الثاني أن هناك تضادا بين الأمر والنهي، الأمر يقابل النهي، ومن ثم لا يمكن أن يجتمع في محل واحد، لأن الأضداد لا تجتمع في محل واحد. هذا معنى قوله الأمر ضد النهي، يستحيل أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه. قد أشار المؤلف إلى القول الآخر فقال وإذا قلنا، هذا دليل ثالث، وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور كما تقدم، فمن باب أولى أن يكون المنهي عنه غير مأمور به. وهذا الدليل الثالث ليس في ما نحن فيه إلا على جهة ملاحظة الأثر والنتيجة، وذلك لأن كون المباح غير مأمور به لا يعني أن الأمر المطلق لا يتناول فعل المأمور به مع وجود صفة مباحة فيه. فلو طاف بصفة مباحة لتحقق به امتثال الأمر بالطواف. بالتالي هذا الدليل الثالث الذي ذكر المؤلف لا يصح الاستدلال به. والقول الآخر بأن الأمر المطلق يتناول المكروه، وبعضهم يشير بهذا إلى مذهب الحنفية. ومن أمثلة ذلك فعل الصلوات بصفة ممنوع منها لا تؤثر على أركان العبادة وشروطها. إيش؟ لا، هذه مسألة أخرى تؤثر على الشرط. لو صلى وعلى رأس عمامة حرير، هنا عمامة الحرير منهي عن لبسها، هو صلى وهي عليه، هذا النهي لا يعود إلى ركن العبادة ولا إلى شرطها، فنقول هذه الصفة الصلاة التي وقعت هنا لبس العمامة ليست صفة للصلاة، بالتالي ما تدخل في قاعدتنا، بخلاف ما لو صلى وقد تخصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة. الصفة المكروهة ليست داخلة معنا، إذن هذا ما يتعلق بمفهوم في هذه القاعدة وأحكامها. الثمرة أن من فعل ثمرة الخلاف، أن من فعل الأمر وامتثله بصفة مكروهة ممنوع منها، هل يعد ممتثلا أو لا؟ نعم. لفظة الكراهة لعله إن شاء الله يأتينا في ما يأتي أن النهي على أربعة أنواع، ثلاث منها تتنافى مع الأمر المطلق، والرابعة لا تتنافى مع في المسألة البعد القادمة، وهي مسألة مصحف الصلاة في الدار المقصوبة يقسمون النهي إلى أقسام. نعم. ليس هذا هو المدرس، تعالنا نقرأ. القسم الخامس الحرام. الحرام ضد الواجب، فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ناصية من وجه واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين أي بالعدد، والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام، ويكون انقسامه بالإضافة، لأن اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة، والمغايرة تكون تارة بالنوع وتارة باختلاف الوصف، كالسجود لله تعالى واجب والسجود للصنم حرام، والسجود لله تعالى غير السجود للصنم. قال الله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد جميعا، والساجد لله مضيع بهما جميعا. القسم الخامس الحرام. في القسم الخامس أن تقدم معنا أربعة أقسام من أقسام الحكم التكليفي، هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه. وقال هنا الحرام على طريقة الفقهاء، وعند الأصوليين يقولون التحريم. والحرام مأخوذ من الفعل حرم، بمعنى منع، والمراد بالحرام ما نهى الشارع عنه نهيا جازما. ويترتب على كون الفعل حراما أن فاعله يأثم ما لم يكن معذورا، وأن تاركه على جهة الامتثال والقصد يكون مأجورا. تجنب كلمة ما التعريف. الحرام قد يصدق على أو اسم أو حكم الحرام له مسميات مختلفة، من المحظور، ممنوع من، محجور، الحرام له صيغ تدل عليه، تلك الصيغ لفظة التحريم الصريح. إذا جاء لفظة إن الله حرم عليكم كذا فتحريم صريح، قد يكون الحرام مأخوذا من النهي، عندما يأتي نهي عن فعل يدل على تحريمه، كذلك يؤخذ التحريم بترتيب العقوبة على الفعل، إن هذا مؤذن بأن الفعل محرم، كذلك يؤخذ التحريم من عدم مشروعية الفعل إذا فعل على جهة القربة والعبادة، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فكل عبادة غير مشروعة فإنه يمنع منها. إذا تقرر هذا فقول المؤلف هنا الحرام ضد الواجب، ليس معناها أن الحرام في مقابلة الواجب، وإنما المراد بالضد المعنى الاصطلاحي، والضدان هما ما لا يجتمعان في محل واحد قد يرتفعان، بالتالي لا يكون الفعل حراما وفي نفس الوقت يكون واجبا، كما أنه لا يكون الفعل حراما وفي نفس الوقت يكون مباحا، ذلك لأنهما ضدان لا يجتمعان في محل واحد. إذا تكرر هذا فإن الفعل الواحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول الفعل الواحد بالنوع، مثال ذلك الضرب والجلد، هذا فعل له أفراد عديدة في الخارج، بالتالي ليس واحدا بالعين وإنما هو واحد بالنوع، ومثل ما قد يجتمع فيه تحريم ووجوب لأنه لا يلزم من اجتماع التحريم والوجوب في محل واحد، فالضرب مرة يكون واجبا كما في ضرب أصحاب الحدود، وقد يكون ممنوعا منه في الإيذاء والظلم، فبالتالي نقول هنا فعل واحد بالنوع يمكن أن يكون بعضه حراما وبعضه واجبا، ما السبب في اختلاف الأحكام في الفعل الواحد بالنوع أو الجنس؟ أقول سببان، الأول اختلاف الصفة والثاني اختلاف النسبة. اختلاف النسبة مثل الصلاة، واجب على المكلفين إلا أنها حرام بالنسبة لي الحائض، وهنا اختلاف الحكم اختلاف نسبة الفعل إلى الفاعل. والسبب الثاني من أسباب اختلاف الحكم في الفعل الواحد بالنوع الاختلاف في الصفة، فقد يكون الفعل حراما عند ما يفعل الإنسان في الوقت الأول ويكون واجبا في الوقت الثاني، مثال ذلك صلاة الظهر بالنسبة للمحدث ما حكمها؟ حرام. فإذا توضأ أصبح فعلها أداء للواجب، وهنا فعل واحد بالنوع اختلف حكمه باختلاف صفته مع كونه منسوبا إلى شخص واحد. وذكر المؤلف في هذا القسم مسألة السجود لله تعالى والسجود للصنم، هنا اختلف الحكم باختلاف النسبة مع أن الصفة واحدة، رأيت الساجد لله والساجد للصنم فعلهما واحد، لكن الاختلاف هنا اختلاف الحكم بسبب الاختلاف في النسبة. هنا مسألة ذكرها بعض المعتزلة، يقول الساجد للصنم لم يعص الله بفعله، إنما عصاه بنيته، لأن فعل السجود للصنم يماثل فعل السجود لله، وهذا مبني على التقسيم بين القصد من الفعل وذات الفعل، وهذا التقسيم والفصل هذا في الذهن، أما في الخارج فلا يوجد تفصيل هذا التقسيم. الساجد للصنم عنده فعل وعنده قصد، فما مقترنان، ومن ثم حكي الإجماع على أن الساجد للصنم يعصي بالأمرين معا، نفس السجود اللي هو فعله والقصد. الأمر الثاني الفعل الواحد بالعين، عندنا الأول الفعل الواحد بالنظر، شوف المغايرة بين النسبة والصفة، شلون المغايرة بين النسبة والصفة؟ الآن ذكرت أن بينهما فرقا، الصفة صفة للفعل والنسبة نسبة للفاعل أو المفعول له، لو جاءنا واحد وسجد بعدم وضع قدميه على الأرض والآخر يسجد بوضع قدميه هما، وفي الوقت الثاني سجد بوضعهما في الأرض، فنقول الفاعل واحد والمفعول له واحد، والحكم هنا لم يختلف باختلاف النسبة إنما اختلف باختلاف الصفة. طيب إذا عندنا القسم الثاني الواحد بالعين هو فعل واحد في زمان واحد من شخص واحد، وهذا الواحد بالعين موجود في الخارج، هل يمكن أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا في نفس الوقت؟ يقول هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون التحريم والوجوب من وجه واحد، هذا غير واقع بل غير متصور، مثال ذلك هل يتصور أن يكون الإنسان مخلصا في سجوده لله وفي نفس الوقت يكون سجوده لغير الله؟ جواب غير موجود وغير واقع، حينئذ نقول يستحيل أن يكون الفعل الواحد بالعين واجبا حراما في وقت واحد، طاعة ومعصية في وقت واحد من وجه واحد، وهذا بالاتفاق، ولكن يبقى الكلام على الفعل الواحد الذي له جهتان هل يمكن أن يكون واجبا للجهة الأولى حراما للجهة الثانية؟ وهذا هو موطن الخلاف. لذلك إذا أردنا أن نحلل محل النزاع فنقول اتفقوا على اجتماع التحريم والوجوب في الفعل الواحد بالنوع، واتفقوا على عدم اجتماع التحريم والوجوب في الفعل الواحد بالعين من جهة واحدة، واختلفوا في اجتماع الوجوب والتحريم في فعل واحد بالعين من جهتين. لعلنا نترك البحث في هذا الكلام في موضع الخلاف يوم آخر. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. فعل واحد بالجنس هل يسمى فعلا واحدا؟ وإذا سمي فلا إشكال في اجتماع التحريم والوجوب فيه، يعني إذا اجتمعت في الفعل الواحد بالنوع لا بولا أن تجتمع في الفعل الواحد بالجنس. سنأتي بأمثلة لها حتى توضح. العبادة جنس تشمل إيش؟ الصلاة والصيام. الصلاة والصيام حقيقتهما واحدة ولا مختلفة؟ مختلفة. ولذلك كان الاسم الذي يجمعهما هو العبادة اسم جنس، منه يطلق على مختلفين في الحقائق. بينما الواحد بالنوع يكون حقائقته حقائقه ايش؟ متماثلة أو متقاربة. قوله هنا نعم والمكروه غير مستدعى ولا مقبول. نعم شفيه المكروه مقبول هذا مشكلة. المكروه مكروه تركه. لا المراد غير مستدعى فعله. اي لا ولا مكروه لا مطلوب ولا مكروه فعله. فعله نعم. إليه. إليه. نعم. هذا بحث جيد. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون مكروها في حق غيره من باب الندب، هو مندوب له، لأن فعل المكروه حسب الاصطلاح الأصولي يكون لبيان الجواز أو لبيان عدم تحريم ذلك الفعل، وهو من بيان الشريعة، بيان الشريعة وإيضاحها للمستحبات. فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه يقلبه ليكون مستحبا مندوبا. هذا قد يكون في غيره، يعني من يقتدى به إذا فعل المكروه من أجل أن ينفي عن الناس اعتقاد وجوب ضده، حينئذ نقول هذا تقل أن يكون مستحبا في حقه كالعالم الذي يقتدى به من هذا. قطع المندوب في عمل واجب عليه من صام في أثناء النهار واجب عليه يقطع حق السنة، نقول يجب على القضاء. يأتي إن شاء الله في مسألة الأداء والقضاء، من ترك الواجب على جهة واجبة إذا أدى خارج الوقت اللي يعتبر أداء وقضاء. شوف هذا المكروه من التكليف. هل المكروه من التكليف؟ نقول هذا مبني على تفسير التكليف. يعني قلت التكليف هو الإلزام، المكروه لا إلزام فيه، وبالتالي ليس حكم تكليفي. وإذا قلت بأنه الأمر والنهي، فحينئذ نقول المكروه يسقط. وإذا توسعنا فيها أكثر فإنهم بعضهم. نعم. شيخ، تارك المستحب. تارك المستحب. معزر. معزر. نعم. شو يقولون؟ أنا أول من أبدأ بهن. توجيه قول الإمام أحمد يا شيخ. هذا يتقدم معنا في الكلام في المستحب. قلنا بأن هناك من يرى أن لفظة أن المستحبات لا يجوز تركها بكلية، ومن تركها معوان أن يأتم بالنسبة اصطلاح عنده. ذكرت يا شيخ في تعريف المحرم ما نهى الشارع عنه نهيا جازما، هو بالأولى شيخ تجنب كلمة ما في التعريفات. وبالتالي نقول الفعل الذي نهى الشارع عنه. عند الأصوليين يقولون نهي الشارع الجازم. الاسم موصول أو نكرة موصوفة، إيش المشكلة؟ له موغل في الإبهام، لابد أن يوضح المراد. كيف يفرق يعني هذا في النقطة للجواز والكراهة؟ مثل انخلافه في شرط الله، الله يحمله على الكراهة، على جواز الكراهة. الكراهة من عندنا، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستعذاب لأنه يريد أن يبين الشريعة. لا، للناظر نفسه. يعني كيف أعرف أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله جوازه؟ أو أنه فعله يعني لدفع المحرم؟ إذا كان هو في مقابلة محرم قلت بأن لدفع توهم التحريم. إذا كان ما له مقابل التحريم ما يحق لك تقول هذا الشوق. يعني ورد في المعنى، ورد النهي عن الشوق. النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا يبين أن الشرب واقفا جائز، أنه لا يحرم، فيكون مستحبا في حقه لأن بلغ الأمة الحكم بهذا الفعل. أما بالنسبة لغيره فيكون الفعل ممنوعا منه، أو نقول مكروها. ومكروها لماذا قلنا بأنه مكروه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ليبين أن هذا الفعل ليس على سبيل الحظر والمنع. من الحديث الوارد من الطاقم يقال بأن هذا النهي فسر كل سلم فعل. أسأل الله جل وعلا يتقبل منا منكم وفقنا إياكم بخير الدنيا والآخرة. شكر الله عليكم. Thank you.